والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سمات المنهج السلفي واضحة للعيان. المنهج السلفي هو الإسلام الصافي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتاه. وبيان سمات المنهج السلفي وبخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه البدع وانتشر دعاة الضلالة والمدعين في انتسابهم إلى المنهج السلفي وهم أدعياء، وجهل كثير من الناس ولربما من محبي الدعوة السلفية بهذه السمات أو بكثير منها، كان لزاما والحال ما ذكر بيان هذه السمات وتلك الخصائص والمميزات. فمن تلكم السمات معاشر الإخوة أن الدعوة السلفية تعتني بأمر التوحيد في تحقيقه والدعوة إليه عناية فائقة. ما خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لتحقيق هذا الأمر العظيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي إلا ليوحدون. وما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة إلى توحيد الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الدعوة إلى توحيد الله وفهم التوحيد فهما صحيحا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لأن كثيرا من الناس يفسره على توحيد الربوبية الذي لم يخالف فيه أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من رؤوس أهل الشرك والضلال. وبعض الناس يزهد الناس في توحيد الله عز وجل، فمن قائل أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، ومن قائل أن أمر الشرك انتهى بتحطيم الأصنام التي كانت في مكة وما حولها، ومن قائل أن أمر التوحيد أمر سهل يمكن أن يؤخذ في وقت قصير. وهذا في الحقيقة خلل في العقيدة وضعف في تحقيق التوحيد. التوحيد أولا يا عباد الله، كما كان أنبياء الله عز وجل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ناهي عن الشرك وهو في دعوته عليه الصلاة والسلام في السفر والإقامة يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك. في حديث أبي واقد وهو في سفر قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قال الوقت وقت سفر وتعب ومشقة ونجتمع الآن فإذا رجعنا حققنا التوحيد، لا، كما يقوله بعض الناس لا تفرقوا الجماعة، أو كما يقوله بعض الناس لا تفرقوا جماعتنا. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. فالدعوة إلى التوحيد أولا، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية البخاري إلى أن يوحد الله عز وجل، وما من نبي أرسله الله إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول أمر على ترتيب المصحف هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي هو النهي عن الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالدعوة إلى التوحيد أولا، والدين مبني على أصلين. الأصل الأول ألا نعبد إلا الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. والأصل الثاني ألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فالبداءة بالتوحيد والعناية بالتوحيد وتحقيق أمر التوحيد والدعوة إلى التوحيد من سمات الدعوة السلفية. فإن كثيرا من الدعوات والفرق منها من يحذر من توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الشرك، يدعو إلى عبادة غير الله بحجة تعظيم الأولياء أو تعظيم الأنبياء والاستغاثة بهم والتمسح بأتربتهم ونحو ذلك. ومن قائل أن هذا ليس وقته الآن، ليس وقت الدعوة إلى التوحيد الآن، فمن مقولاتهم اجتماع الكلمة قبل كلمة التوحيد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، بل كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بل لا تجتمع الكلمة إلا على كلمة التوحيد، ولا يجتمع الناس ويكون لهم قوة ويكون لهم مكنة إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سمات الدعوة السلفية معاشر الإخوة العناية بالعلم الشرعي ومعرفة مكان أهل العلم ومعرفة مراتبهم ودرجاتهم، فإن هذا من سمات الدعوة السلفية، لأنك لا يمكن أن تعبد الله عز وجل على بصيرة إلا إذا تعلمت دينك أيها المسلم وأخذته من أصوله ومنابعه، وهم أهل العلم الربانيون العناية بالعلم. ووردت نصوص كثيرة في الحث على ذلك والثناء على العلم وأهله، فمن ذلك قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود، ولو ثم أشرف من أهل العلم على رأسهم الأنبياء والمرسلون لأشهدهم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات، فهم داخلون في أهل الإيمان، ثم خصهم بالذكر لمزيد المزية، إذ فضلهم الله سبحانه وتعالى على بقية أهل الإيمان بعلمهم. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصرت الخشية هاهنا، أو حصر الله الخشية هاهنا في أهل العلم به سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وهكذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، جاءه زر بن حبيش فقال: يا زر، ما أتى بك؟ قال: أتيت ابتغاء العلم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء عند ابن عبد البر: إن الملائكة في السماء والحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لا يستغفرون على معلم الناس الخير. تأمل هذه الفضيلة أيها المسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان، مكان في المدينة، فيأتي بناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعة؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: من ذهب إلى المسجد ليتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وأعدادهن خير له من أعدادهن. هذا فيه فضل العلم. وقد رغب السلف عليهم رحمة الله في طلب العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أجلس مجلس فقه أحب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أجلس في مجلس فقه ساعة أحب إلي من إحياء ليلة. والعناية بالعلم معاشر الإخوة سبب من أسباب النجاة من الفتن. جاء عن الإمام الحسن البصري وعن الإمام مالك بن أنس عليهما رحمة الله أنهما قالا: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. تأمل هذا الأثر أيها المسلم، وانظر في الواقع الذي تراه وتسمعه. إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فشمروا وجدوا واجتهدوا في طلب العلم، فإن السلف عليهم رحمة الله كانوا يذمون من لا يشتغل بالعلم، ويسمونه كما جاء عن الشافعي وبنحوه عن الشعبي: مشائخ القمراء، أي الذين يسهرون على القمر يلعبون. كان الشافعي يسأل الرجل إذا لقيه: أقرأت القرآن؟ فإذا قال لا يقول: أقرأت الحديث أو سمعت الحديث؟ فيقول لا، يقول: لا بارك الله فيك، ولا جزاك الله عن أمة محمد خيرا. فجدوا واجتهدوا في طلب العلم، فإن بقاء العلم سبب من أسباب الرفعة والتمكين، سبب من أسباب الرفعة والتمكين. جاء عند الدارمي عن الإمام الزهري عليه رحمة الله أنه قال: كان في من مضى من أسلافنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، وإن هذا العلم يقبض سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وبذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وبذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وكذلك أن نأخذ العلم من أهله العلماء الربانيون الذين سلكوا النهج الصحيح، حققوا توحيد الله عز وجل، واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفوا آثار السلف عليهم رحمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، من أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظ وافر. وللعلماء في شرعنا منزلة عظيمة، حتى قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. ويقول يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله، يقول: العلماء أرحموا بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إن الآباء والأمهات يحفظون الناس من نار الدنيا، وإن العلماء يحفظونهم من نار الآخرة. وجاء عن أبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله أنه قال: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، فإذا بدت للناس اهتدوا، وإذا خفيت تحيروا، وإذا خفيت تحيروا. ومن الأمثلة العظيمة التي ضربها بعض أهل العلم لمكانة العلماء، جاء عند الدارمي وبنحو عند ابن عبد البر وهو حسن لغيره، أن تميم الداري عليه رحمة الله قال: إن الناس قد ترافعوا في البنيان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ومن سوده قومه على فقه فهي حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه فهو هلاك له ولهم. تأملوا مرتبة العلم معاشر الإخوة، ومنزلة العلم فإنها منزلة عظيمة ومرتبة شريفة. وكما سبق، لا يجوز أن يتقدم الإنسان على أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الذي كان عليه أئمتنا وعلماؤنا وأسلافنا، ألا يتقدم الإنسان بين يدي أهل العلم. ذكر الإمام مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في الصحيح، عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى قال: أول من أحدث فتنة القدر في البصرة معبد الجهني، فرحلت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لعلنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقينا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فوفق لنا هذا الصحابي الجليل، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنا قوما ظهروا عندنا يتقفرون العلم ويعملون بالعبادة، إلا أنهم ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أخبروهم أني بريء منهم، أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل رضي الله عنه الطويل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس، فانظر كيف رجع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى أهل العلم والفضل، رجعوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثت هذه الحادثة ونزلت هذه النازلة وتكلم أهل البدع بالضلال ونحو ذلك. وفي مسند الدارمي عليه رحمة الله عن عمرو بن يحيى قال عن أبي قال أنه سمع أباه قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند صلاة الغداة أو بعد صلاة الغداة، فجاء أبو موسى رضي الله عنه فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فمكثنا قليلا فخرج ابن مسعود فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد شيئا ولم أرى إلا خيرا والحمد لله. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أناسا حلقا، وفي كل حلقة من الحلق رجل في يده حصى يقول: كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقلت لهم شيئا؟ قال: لا، انتظارا لأمرك. تأمل أيها المسلم، أبو موسى الأشعري صحابي جليل، عالم فقيه، ومع ذلك لما كان هناك ابن مسعود رضي الله عنه المعلم لم يتكلم في هذه المسألة حتى ينظر ما يقوله ابن مسعود. فقال ابن مسعود: هلا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: فذهب، وذهبنا معه حتى وقف عند حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا يا أمة محمد؟ قالوا: إنما هو التسبيح يا أبا عبد الرحمن والتهليل والتكبير. فقال: يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والله إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تولى عنهم ثم قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. قال الراوي: والله لقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يطاعنوننا يوم النهروان. ابتغوا العبادة قبل العلم، كما في أثر الحسن ومالك عليهما رحمة الله. فانظروا يا رعاكم الله كيف أن أبا موسى رضي الله عنه لم يتكلم مع هؤلاء حتى رجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولما حدثت الفتنة في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله جاء إليه الفقهاء، جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد فقالوا: يا إمام، نخرج عليه؟ قال: لا. قال: إن هذه فتنة. قالوا: وأي فتنة أعظم من القول بخلق القرآن؟ قال: هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة. فتأمل أن الفقهاء لم يفعلوا شيئا حتى رجعوا إلى إمام أهل السنة والجماعة، رجعوا إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله. فعلينا أن نعرف أقدار أهل العلم ومكانة أهل العلم، فإن من طريقة أهل البدع والضلال الطعن في أهل العلم الربانيين وغمزهم ورميهم بالألقاب الشنيعة لينفر الناس عنهم، فتارة يقولون أنهم لا يفقهون الواقع، وأخرى يقولون أنهم علماء حيض ونفاس، وأخرى يقولون أنهم يفرقون الأمة، ومرة يقولون أنهم وأنهم وأنهم إلى غير ذلك، وكل ذلك باطل. فعلينا أن ندب على أعراض علمائنا، وأن نحذر أن نسلك تلك المسالك، أن نسلك تلك المسالك التي سلكها أهل البدع والضلال. فإن العلماء لهم منزلة عظيمة شريفة في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من سمات المنهج السلفي معاشر الإخوة التجرد في الاتباع، التجرد في الاتباع، في اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فإنك تترك رأيك وتترك هواك وتترك قول فلان وفلان لقول الله سبحانه وتعالى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد من التجرد والاتباع الكامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، للكتاب والسنة، أن يتجرد الإنسان من هواه، أن يتجرد الإنسان من الحزبية المساخة، أن يتجرد الإنسان من اتباع الهوى للكتاب والسنة، يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة: اتفق أهل العلم أن من استبانت له سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان، ليس له أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. هذا هو التجرد. وكما قال أيضا عليه رحمة الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. وكما جاء عن بعض العلماء عليهم رحمة الله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين. فإن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من سمات المنهج السلفي، بينما تنكب كثير من الفرق ومن الجماعات ومن الطوائف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاربوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول في المذهب أو لقول حزب أو مرشد أو لقول طائفة أو نحو ذلك. فتجرد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تظفر بالخير. يقول الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه ذم الوسواس، في كتابه ذم الوسواس، قال: فإن اتباع السنة بركة في شرف الاتباع، بركة في شرف الاتباع ورضا الرب ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. تأمل هذه الثمرات أيها المسلم إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اقتفيت الأثر، فإنك تنال هذه المرتبة وهذه الدرجة العظيمة التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن من اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فله حظ من قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وإن من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من قوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وكذلك من سمات الدعوة السلفية الوسطية الحقة، الوسطية الحقة، لا الوسطية المزعومة عند أهل التمييع، بل الوسطية الحقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال بعض أئمة السلف: أي عدولا خيارا، عدولا خيارا. وفي سورة الفاتحة أظهر وأبين دليل للوسطية، يقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه هي الوسطية معاشر الإخوة، الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما جاء في حديث ابن مسعود لما خط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الخط وخط خطوطا عن يمينه وشماله، قال: هذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. يقول هنا: اهدنا الصراط المستقيم، هذه الوسطية. ثم ذكر طرفي النقيض: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهذا طريق الغلاة، وهذا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين، وهذا طريق النصارى. أولئك تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، وهؤلاء عملوا بغير علم، عملوا بغير علم. فهذه هي الوسطية الحقة معاشر المسلمين. الوسطية هي اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذه هي الوسطية. الوسطية أيها المسلم أن تتبع الكتاب والسنة، ولا تظن أن في اتباع الكتاب والسنة غلوا وتشدد والعياذ بالله، بل هي الوسطية، وهي الرحمة، وهي التي تنفع في كل زمان ومكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وكذلك من معالم وسمات الدعوة السلفية الرد على أهل الباطل ونقد الأخطاء بأسلوب علمي مبني على الكتاب والسنة، هذا من صفات الدعوة السلفية. ولربما لمز كثير من الناس الدعوة السلفية بأنهم يتكلمون في الطوائف أو يتكلمون في الناس أو نحو ذلك، هذا دين وهذا شرع، وقد تكلم أئمتنا وعلماؤنا وحذروا من أهل البدع وحذروا من أهل الضلال. ابن المبارك يقول: لا تأخذوا الحديث عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. فهذا فيه نقد لأهل الباطل والتحذير كذلك من الأخطاء، وقد صنف أئمتنا وعلماؤنا في ذلك كتبا، وراسل بعضهم بعضا، راسل الإمام الليث بن سعد عليه رحمة الله الإمام مالك وبين له بعض المسائل التي لم يوافق فيها الصواب. وهكذا ألف الإمام الدارمي عليه رحمة الله في الرد على المريسي، وهكذا ألف الإمام أحمد عليه رحمة الله في الرد على الجهمية، وهكذا ألف أئمة أهل السنة والجماعة في الرد على المبتدعة، الرد على أهل الكلام. صنف الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله كتابا في ذلك يرد عليهم، وهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله رد على الأشاعرة في مسألة واحدة بكتاب من 90 وجها، سمى كتابه التسعينية، رد فيه على الأشاعرة في مسألة الكلام. ورد شيخ الإسلام عليه رحمة الله على الأشاعرة والكلابية بكتاب قعد فيه القواعد على مذهب السلف الصالح، وهو كتاب التدمرية الذي دمر فيه ما بنوا عليه مذهبهم. وهكذا ألف كتاب الحموية عليه رحمة الله في الرد على من نفى الاستواء عن الله سبحانه وتعالى، وألف العقيدة الواسطية ليبين منهج أهل السنة والجماعة ويرد على أهل البدع والضلال. وهذا تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله نظم قصيدة في أكثر من 5000 بيت يقرر فيها منهج أهل السنة والجماعة ويرد على أهل البدع والضلال، وألف كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، وألف كتابه الصواعق المرسلة في الرد على أهل البدع والضلال كذلك. وهكذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله رد على المتصوفة ورد على القبوريين وغيرهم. إلى هذا الزمن ألف علماؤنا وآئمتنا في الرد على أهل البدع والضلال، ونقدوا الأخطاء وبينوها لأنها تنسب إلى دين الله سبحانه وتعالى، تنسب الأخطاء إذا سكت عنها إلى دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله منها بريء، فلا بد من بيانها ولا بد من توضيحها وتحذير الناس منها وتحذير الناس من أهل البدع والضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتستبين سبيل أهل الباطل. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإن من سمات الدعوة السلفية الشمولية، فإن من سمات الدعوة السلفية الشمولية لأنها هي الإسلام الصحيح، لأنها الإسلام الصحيح. فأنت ترى وتسمع كثيرا من الطوائف لربما وجهوا جهودهم في جانب من جوانب الدين وأهملوا جوانب أخرى، ولم يتقنوا حتى ذلك الجانب الذي كثفوا فيه جهودهم. فأولئك حصروا الدين في السياسة، وآخرون حصروه في الرقائق، وآخرون حصروه في الجهاد، وآخرون حصروه في الأذكار والأوراد، وآخرون حصروه في أمور أخرى. أما الدعوة السلفية معاشر الإخوة فإنها دعوة شمولية، شمولية فيما تدعو إليه، وشمولية في من تدعوه، شمولية فيما تدعو إليه. فهي تدعو إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلمون في أمور العقائد والمعاملات والعبادات والأخلاق، ويدعون جميع طبقات الناس. فإن كثيرا من الناس ربما وجه أنظاره إلى أهل الغنى والترف، وآخرون وجهوا أنظارهم إلى أهل المناصب والرياسة والريادة، وآخرون وجهوا أنظارهم إلى الفقراء. أما دعوة أهل السنة والجماعة معاشر الإخوة فإنها دعوة شمولية، وأنتم ترون هذا عيانا بحمد الله عز وجل. ينصح القائد والمقود الرئيس والمرؤوس بالضوابط الشرعية، وكذلك يدعى الفقير ويدعى الغني ويدعى الشريف ويدعى الوضيع، ويبين له دين الله سبحانه وتعالى وشرع الله جل وعلا. وإن سمات الدعوة السلفية كثيرة، وقد ضاق المقام بنا، ونتطرق في هذا الوقت إلى حاجة الناس، إلى حاجة الناس إلى المنهج السلفي. وحاجة الناس إلى المنهج السلفي حاجة ماسة، حاجة ماسة، لأنها الدين الصافي النقي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تجتمع الكلمة إلا إذا كان الناس على منهج الدعوة السلفية. لا يكون للناس تمكين وعز ونصر إلا إذا كانوا على منهج السلف الصالح، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الحاكم في مستدركه بإسناد حسن: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا تكون العزة بالحزبية، لا تكون العزة بالخرافات، لا تكون العزة بالخروج عن منهج السلف الصالح. لا يمكن أن يكون التمكين بالشرك بالله عز وجل، أو أن نجتمع وأن نتآلف على لفلفة هذا قبوري وذاك أشعري. لا والله، الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلا عز لنا ولا تمكين لنا ولا نصر لنا إلا إذا سلكنا هذا السبيل الواضح النقي الذي لا حزبية فيه، الذي ليست فيه بيعة لغير ولي الأمر، الذي ليس فيه هرم عنقودي، وليس هناك بيعة لمرشد أو لإمام جماعة أو نحو ذلك، إنما هو الصراط المستقيم. الدعوة السلفية مع ولاة أمورها المسلمين وعامة المسلمين على الدين الظاهر الصحيح، مع النصيحة بالرفق واللين، مع النصيحة لولاة الأمر، مع النصيحة للناس. فحاجة الناس إلى الدعوة السلفية لدرء الفتن، فإن الفتن لا يمكن أن تدرى إلا إذا سلك الناس النهج الصحيح السليم الذي قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن الذين ظلموا الذين سلكوا غير الصراط المستقيم، فبهم وبوجودهم وبالاجتماع معهم تكون الفتن. فحاجة الناس ماسة إلى أن يكونوا على هذا النهج حتى يسلموا من الفتن. فإن الدعوة السلفية تدعو إلى الائتلاف ولا تدعو إلى الاختلاف، تدعو إلى الائتلاف على كلمة التوحيد وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة السلفية أمان من الضلال أيها المسلم، إذا سلكت الطريق الواضح فإنك تسلم من تلك الطرق التي هي الطرق الغوية، كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نهج الدعوة السلفية أمن وأمان للمجتمعات، أمن وأمان للمجتمعات، وسبب من أسباب قيام الدول واستمرارها وعيشها في رغد العيش، وعيشها في رغد من العيش. فعلينا معاشر الإخوة أن نتمسك بهذا النهج الصحيح، أن نتمسك بهذا المنهج الذي قال الله عز وجل فيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي ما آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. فعلينا معاشر الإخوة أن نتمسك بالمنهج السلفي وأن نوضح للناس هذا المنهج، فإن كثيرا من الناس اختلط عليه كما يقال الحابل بالنابل، ويظن كل من رآه مستقيما أن أو ظاهره الاستقامة أنه على المنهج السلفي. فلا بد من البيان ولا بد من الوضوح. ولهذا كان الإمام الوادعي شيخنا محدث الديار اليمنية وغيرها يقول: إن دعوتنا فيها تميز، إن دعوتنا فيها تميز. لابد أن تتميز أيها المسلم، لابد أن تتميز عن تلك الفرق وعن تلك المقالات المنحرفة التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وخالفوا فيها نهج سلف الأمة. فإن الحاجة إلى المنهج السلفي حاجة ماسة في العقائد والمعاملات والعبادات، فإنها هي الإسلام الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.